الكفر. أنا أختم كلامي أيها الإخوة، أتمنى لو أن الإسلام يهدينا لنستفيد مما يبدعه الغرب أو نبدعه نحن لمصالحنا، لا أن نجعل منه أسباب تسلية ليالينا أو علاقات ما بيننا أو إثارة الفتن فيما بيننا. أنا تعرفوا في مثل عند الناس القديم كانوا بيقولوا الحيطان دفاتر المجانين، أنا اليوم بقول الأنترنت دفاتر المجانين. نعم، لأن الكلام الذي ينزل في هذه المواقع لا تعلم من قائله ومن صاحبه، أسماء خلبية، كلمات خلبية. نعم، لا الصادر ولا وارد، كل ذلك هذا وين عنا هذا في مجتمعاتنا؟ نعم، في بالغرب شيء اسمه الحفلات التنكرية، بصير هاي مرات حفلات تنكرية، كل واحد بيحط على وشه قناع مع التعريف، هذا من هذا، الرجل من امرأة، كلهم مجهولين بعضهم البعض. كمان ما يتعلق بالنت في مجتمعاتنا مثل الحفلات التنكرية، نعم، كلمات إساءات لفلان، سب لفلان، مدح لفلان، شيء لفلان، مين هذا على معك؟ ما بتعرف ليش عمدهم؟ ويلا تعالوا حتى نتسلى، هذا شو حكم وشو صار وهذا شو صار وفي موقع شو صار. نعود بقى، ربنا عز وجل أعطانا عمر، كل لحظة منه يساوي ذهب النضار، كل لحظة منه يساوي ذهب النضار، نبدده فيما لا طائل لنا فيه. لك يا عمي، هلا أنا قلت الراديو فيه ضرر وفيه فائدة، ماشي الحال نقدر ناخذه لفوائده، تلفزيون إجانا أنه فيه ضرر وفيه فائدة، ممكن ناخذه لفائدته، لكن والله الذي لا إله إلا ما وجدنا من النت إلا الضرر، على الرغم من أنه فيه فائدة، والحمد لله رب العالمين.